بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب نواقض، قال ابن حجر رحمه الله: باب نواقض الوضوء. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله نواقض الوضوء يعني ابطلاته. ويسوق المؤلف رحمه الله في هذا الباب أحاديث فيها أدلة على أشياء تنقض، وبعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، بعضها مرجوح. وقوله في هذا الحديث دليل على أن النوم لا ينقض، في هذا الحديث على أن النوم لا ينقض، لأنهم كانوا ينامون ويصلون ولا يتوضعون. لكن قد جاء حديث آخر أن النوم ينقض، وهو حديث صفوان بن عسان الذي سبق معنا، وعرفنا فيه أنه يجمع بين الحديثين، فيقال إن إذا كان النوم مستغرقا بحيث يفقد الإنسان شعوره فإن النوم ناقض، وإن لم يكن مستغرقا فإن النوم غير ناقض. حيث صفوان بن عسان فإن النوم غير ناقض. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. في هذا الحديث دليل على أن صاحب الحدث الدائم أنه يصلي ولو كان الحدث قائما، وذلك أن الاستحاضة لا تقف أو تنقطع قليلا، ومثل الاستحاضة سلس البول وسلس الريح، ومثله الآن من يضع أنابيب يخرج منها الخارج منه، فإن الحكم واحد. قال العلماء: إن صاحب سلس البول يتوضأ لوقت كل صلاة، بمعنى إذا دخل وقت الفريضة توضأ ثم صلى ما شاء إلى وقت الفريضة الأخرى، والمراد ما لم ينقض وضوءه بغير هذا الناقض الدائم، بغير هذا الناقض الدائم. وقوله ثم توضأ لكل صلاة، هذه اللفظة اختلف العلماء فيها، ومع أن البخاري رحمه الله أدق وأقوى من مسلم في الشرط، إلا أن في هذا الحديث مسلم صار أقوى منه، على أن بعض الشراح قال إن قوله ثم توضأ لكل صلاة في البخاري ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من قول عروة. وأنا حقيقة ما رجعت البخاري، لكن هكذا قال بعضهم، يحتاج إلى مراجعة للتأكد. ومع هذا فالجمهور، جمهور العلماء على ما دلت عليه هذه اللفظة، جمهور العلماء على ما دلت عليه هذه اللفظة من أن صاحب سلس البول يتوضأ عند دخول كل فريضة. وشيخنا رحمه الله كان على قول الجمهور، ثم في آخر حياته قال إنه لا يتوضأ إذا لم يكن ينقض وضوءه إلا بهذا، فإنه لا يتوضأ، يعني لا يلزمه الوضوء. قال لعدم الدليل، ولأنه لا يستفيد شيئا من وضوءه، لأن الحدث مستمر. ها؟ لا، في حديث أم حبيبة ثم اغتسلي فكانت تغتسل هي لكل صلاة، قال مكوتي قيرا ما كانت تحبسك حيضاتك ثم اغتسلي، يعني غسل الحيضة، لكن هي اجتهادا منها تغتسل كل صلاة. هذا الحديث معنا ثم توضي لكل صلاة، لا ما يلزمه إلا إذا نقض بنقض آخر. الحديث هذا مختلف فيه، وذاك مسلم أنكره مسلم تركه ما رواه. وقد في حديث حماد حرف تركناه، ها هي حرف يعني جملة. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه. واللفظ للبخاري. المذي هو سائل أبيض زجاجي رقيق يخرج عند اشتداد الشهوة، وفيه الوضوء يعني ينقض الوضوء ويغسل ذكره وأنثيه. فيه الوضوء يعني يتوضأ ويغسل ذكره وأنثيه، وما أصاب من ثوبه ينضح نضحا لأن نجاسته مخففة. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري. في هذا حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته. وهذا الحديث وإن ضعف البخاري إلا أنه صح غيره، فقال في المحرر: رجالهم مخرج لهم في الصحيح، وصح ابن عبد البر. وعلى كل حال نقول لمس المرأة لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون لمسا مجردا، يعني يلمس زوجته هكذا بدون شهوة. فبعض العلماء قال ينقض، والجمهور لا ينقض. والحال الثاني أن يلمسها لشهوة، نسمنا شهوة، فبعض العلماء قال ينقض لعموم قول الله تعالى: أو لامستم النساء، وفي قراءة: أو لمستم النساء. والقول الثالث أن مس المرأة ولو بشهوة لا ينقض، وهذا هو الصواب، لكنه عندما يلامسها لشهوة ينبغي أن يتحرز، فربما يخرج منه شيء، هذا موطن احتراز. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، وهو من قواعد الإسلام العامة، أخذ من العلماء قاعدة كبرى، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. فعلى هذا إذا كان متوضئا ثم أشكل عليه هل نقض الوضوء، هل خرج منه شيء، فإنه يبقى، إن كان في الصلاة فيبقى في صلاته، إن كان غير متوضئ لا نلزمه بالوضوء، يعني ما توضأ قال أتوضأ ولا لا، لا نلزم بالوضوء. طيب، يقول: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا مثال للتأكد، فلو تأكد بغير هذه الطريقة فإنه يلزمه الوضوء. وعلى هذا نقول هذه القاعدة، نقول أصل البقاء ما كان على ما كان، فإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. في العكس، تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. نعم. وعن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. هذا الحديثان في مسألة واحدة، وهي: هل مس الفرج، هل مس الفرج ينقض الوضوء أم لا. نقول: أما حديث طلق رضي الله عنه فإنه يدل على عدم النقض، وأما حديث بسرة فيدل على النقض. واختلف العلماء بناء على التصحيح والتضعيف، فمنهم من ضعف حديث طلق فأخذ بحديث بسرة وقال مس الفرج مطلقا ينقض الوضوء، وبعضهم ضعف حديث بسرة فقال مس الفرج ينقض الوضوء، وبعضهم جمع بين حديثين فقال إن حديث بسرة يدل على مس على أن مس الفرج بشهوة ينقض الوضوء، وحديث طلق يدل على أنه بغير شهوة. وشيخنا رحمه الله يميل إلى هذا الجمع، أنه إن مسه بشهوة نقض، وإن مسه بغير شهوة لم ينقض. ويدل لذلك لفظ الحديث في حديث طلق يقول: إنما هو بضعة منك، بضعة منك يعني كما لمس أصبعك أو خشمك أو ذراعك، يعني قطعة منك. فإذا كان بغير شهوة فكأن الفرج أي عضو من أعضاء الإنسان فلا ينقض، وأما إذا كان لشهوة فإنه يخرج عن كونه بضعة منك ويكون ينقض، وهذا أقرب ما قيل. وقال بعض العلماء إنه يستحب الوضوء ولا يجب من مس الفرج. إيه؟ لا، المس بحائل ما يسمى مسا، اللمس من وراء حائل لا يسمى مسا، المس إنما يكون مباشرة وبالكف أيضا. واختلف العلماء هل ظهر الكف يدخل أو لا، والمذهب يدخل. فالصواب أن المس إنما يكون باليد، ثم إنما يكون مباشرة الصلاة. أول عندهم أزر يدخل إزار يحك ثم يلمسه، يمكن ناحية إيه نعم. إذا كان بحائل ما يسمى مسا. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعلى هذا يسأل كثير من الناس عن إذا كان يغتسل وتوضأ أثناء التنشيف أو سلت يعني الماء من بدنه لمست يده ذكره، نقول لا يجب إلا إذا كان لشهوة، فإن الوجوب يتوجه. لا لا لا لا، يباشرها مباشرة بالجسم بدون، لأن ليس المباشرة في مكان الإزار، بالخارج الإزار. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. الحديث ضعيف لكن على فرض صحته فإنه يدل على أن القيء والرعاف والقلس والمذي ينقض. أما القيء فهو معروف تطريش ترجع، وأما الرعاف فهو خروج الدم من الأنف، وأما القلس فهو قليل القيء. وأما المذي فقد مر معنا أنه سيخرج عند اشتداد الشهوة. والصواب أن القيء والرعاف والقلس لا ينقض، وأما المذي فمر معنا أنه ينقض. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. هذا الحديث يدل على وجوب أن لحم الإبل ناقض، لحم الإبل ناقض. وقوله الإبل يشمل الصغيرة والكبيرة، وهل يشمل الكرش والمصران والكبد؟ نقول بعض العلماء قال لا، لقوله لحوم الإبل، لحوم الإبل. وبعضهم قال يشملها جميعا، وإنما نص على اللحم لأنه هو الغالب. ثم لا يوجد في الشريعة حيوان يتجزأ أحكاما، حكم واحد زي أو لحم خنزير كلبوه. نعم، وهذول بالخنزير أو لحم خنزير، ومع هذا كبد الخنزير حرام، كرش الخنزير حرام، هذا هو الصواب. أي طيب، ونقول جمهور العلماء على أنه ما ينقض، جمهور العلماء على لحم الإبل لا ينقض، أكثر العلماء على هذا الحنفية والشافعية والمالكية، ويقولون هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث منسوخ. ما الذي نسخ؟ نسخ حديث جابر رضي الله عنه أن النبي قال قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، والصواب أنه ليس منسوخا وأنه عام وهذا خاص، فهذا الحديث خاص، فالصواب أن لحم الإبل يبقى على الأصل أنه ينقض، وبقية اللحوم بقية مست النار لا يجب منها الوضوء إنما يستحب. اختلف العلماء في السبب، فقال بعض العلماء تعبدية، يعني كما نصلي الفجر ثنتين والمغرب ثلاثا والعصر أربعا ما نقول له الله أعلم، الله أمر بهذا ما توضأ. قال بعض العلماء لأن في الإبل شيطنة وقوة، فيتأثر آكل الإبل بها، والشيطان مخلوق من نار، والماء يطفئ النار فيتوضأ لذلك، هذا تعين جيد. نعم ها؟ أيه يجب وجوبا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وقال أحمد لا يصح شيء في هذا الباب. طيب هذا الحديث لا يصح، ولو صح فيحمل الاغتسال على الاستحباب وكذلك الوضوء من باب التنشيط، الإنسان يتنشط، لأنه إذا باشر الميت وحمله وذهب معه قد يكون في نفسه ضعف وانكسار، فحسن أن يستعمل الماء إما اغتسالا إذا كان قد غسله أو وضوء إذا كان قد حمله، ولكن الصواب أنه لا ينقض، ما ينقض الوضوء، حيث ضعيف، والله تعالى أعلم.